السؤال الثاني في رسالة الأخ آدم يقول فيه: بعض الناس يزعمون أنهم يمدحون الرسول صلى الله عليه وسلم بالشعر والوصف الجميل مع العلم بأنهم يتقاضوا أجرا على ذلك، فهل يجوز هذا المدح؟ أفيدونا أفادكم الله. إذا مدحوا الرسول صلى الله عليه وسلم بما هو حق فهم محسنون ونياتهم إلى الله، وإذا أكرمهم من مدحوا الرسول عنده فلا بأس. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطي المنح للوفود وللشعراء والجوائز وهم كفار فكيف بالمسلمين. فالمقصود أن المادح للرسول صلى الله عليه وسلم بالحق كأن يمدحه بأنه حسن الخلق بين المسلمين متواضعا وأنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة وأن صفته كذا من توفير لحيته عليه الصلاة والسلام ومن بشاشته بالمسلمين ومن نصحه لله ولعباده ومن زهده في الدنيا ورغبته في الآخرة ومن صبره هذا الجهاد وهذا الأعداء إلى غير هذا من أخلاقه العظيمة. هذا طيب ولا بأس أن يعطى من قال ذلك ويجاز إن كان وافدا ويعطى على شعره ما يرجى فيه تشجيعه على الخير وترغيبه في الثبات على الإسلام ولا حرج في ذلك، لأن هذا فعل الأخيار ومنهم على رأسهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. أما النية فإلى الله، الله يعلم نياتهم. نعم.